إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 73 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذن نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالعدل وما يقابلها من الجور، وذكرنا أن العدل والجور يتقابلان، وذكرنا المسألة المتعلقة وهي المسألة الأولى المتعلقة بهذا الموضوع، ثم توقفنا عند المسألة الثانية. فالمسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذه الجملة هي أن الأمانة والخيانة أيضا يتقابلان. فالمصنف إيش قال؟ نحب أهل العدل والأمانة، إذا نحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور. أهل الجور في مقابل إيش؟ أهل العدل. والخيانة، الخيانة في مقابل الأمانة. إذن فتكلمنا عن العدل والجور، وسنتحدث الآن عن الأمانة، وهي المسألة الثانية: الأمانة والخيانة. فالأمانة هنا المقصود بها الوفاء بأمانة التكليف، أمانة التكليف، لأن الله عز وجل أخذ العهد على آدم وعلى الإنسان أن يفي بهذه الأمانة، كما قال سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن من حمل هذه الأمانة؟ الإنسان. وأصح أقوال أهل العلم أن هذه الأمانة هي أمانة التكاليف، يعني أن يقبل الإنسان بأن يخاطب بالأمر والنهي، والذي يترتب على الأمر والنهي هو الثواب والعقاب. فأنت لما تقبل كمكلف أن تخاطب بالأمر والنهي، يعني إذا سمعت قال الله تعالى يأمرك تمتثل، وإذا نهاك تترك. ويترتب على هذا الامتثال والترك إيش؟ يترتب الثواب والعقاب. فهذه هي الأمانة، هذه الأمانة. ولهذا نحن دائما نقول بأن نحن نحمل أمانة عظيمة على أعناقنا، نسأل عنها يوم القيامة، نسأل عنها يوم القيامة نحن كمسلمين. لأن الأصل أننا نحن المسلمون ينبغي أن نبلغ شرع الله لغير المسلم. فإيش وقع؟ صار نحن انشغلنا بيننا، بل الأدهى والأمر منشغلنا بيننا فقط، صار منا من يقلد الكفار ويمجدهم، بدل نحن نوصل إليهم هذه الرسالة ونعلمهم شرع الله تعالى وننقذهم من النار، صرنا نحن نلهث وراءهم ونقلدهم ونتبعهم. إذا ضيعنا الأمانة يا مشايخ، ضيعنا الأمانة. حتى نحن بين أنفسنا الذين يدينون الله تعالى بالسنة ضيعنا هذه الأمانة، أن نعلم غيرنا السنة وأن نوجهه وأن نصبر على ما يصدر منه في حقنا. يعني تعرف، يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أرحم الناس بالناس هم أهل السنة. لماذا؟ لأن إذا وفقك الله تعالى وفتح بصيرتك وفتح بصرك ووفقك الله تعالى للسنة، فتتعامل مع الناس كيف تتعامل مع الناس؟ أنت تريد أن تنقذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. أنت تريد أن تنقذه، تريد أن تأخذ بيده، فإذا هو حتما لا يعرف مصلحته وما يعرف الذي يضره، فستكون ردة فعل قوية، قد يسبك يشتمك، كيف تفعل أنت؟ أنت قد تأخذك الحمية وتغضب لنفسك وتثور وترغي وتزبد وتسب. لا يا شيخ، إذا كنت كذلك فأنت لست طبيبا، أنت ما تصلح لمعالجة المرضى. إذا كان هذا مريض والطبيب يسب ويشتم يذهب إليه أحد؟ ها؟ أنا أسألكم، يذهب إليه أحد؟ يقبله أحد؟ حتى وإن كان الوصفات التي يكتبها ويدلي بها جيدة جدا، لكن ما يتحمله أحد. فكذلك أنت ارأف بغيرك، وإن سبك وشتمك تحتسب وتصبر وتغض الطرف، لأنه لا يرى الحق الذي طرأه. فهذه أمانة تحملها في عنقك، فبلغها. الله الله يا مشايخ، بلغوا عني ولو آية، بلغها، فأنت مسؤول عنها يوم القيامة. إذن المصنف هنا قال ونبغض أهل الجور، تكلمنا عن ونبغض الخيانة. وإيش الخيانة؟ الخيانة في التكاليف، الخيانة في التكاليف. شو أنت من الله عليك بالسنة، ومن الله عليك بالهدى، ونور قلبك وشرح صدرك وبصرك بالحق، بعدما هذا الحق يعني حجب عن شريحة كبيرة من الناس، ثم أنت لا تقدم شيئا ولا تتحرك ولو ببنت شفة، ولا يكون عين في قلبك غير على هذا الدين وعلى السنة. عجيب أمرك والله، عجيب أن تكون من هذا الصنف بارد إلى هذه الدرجة. فهذه خيانة، أنت خنت الأمانة التي أعطاك الله إياه. وهذه الخيانة التي تتكلم عنها عدم رعاية التكاليف، سواء ما يتعلق بالمسائل الاعتقادية العلمية أو بمسائل العملية. إذن عندنا الأمانة تتعلق بإيش؟ بالمسائل العلمية الاعتقاد، وبمسائل العملية. وكذلك خيانة يعني عدم رعاية التكاليف تتعلق أيضا بالمسائل الاعتقادية وأيضا بالمسائل العملية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى تعلموا أن أهل السنة والجماعة الواحد منهم ما يحكم عقله ورأيه وينتصر لهواه ولنفسه، لا، فهو يمتثل أمر الله جل وعلا ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقف على شيء لا يعلمه إيش يقول؟ يقول الله أعلم، ما يحكم عقله ويدلي برأيه، وربما يبدأ يتخرص ويتكلم بالظنون الكاذبة، ها؟ لا، يقول الله أعلم. ولهذا المصنف إيش قال؟ ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الله أعلم، لا أدري. إما أن تقول الله أعلم أو تقول لا أدري. وهكذا قالنا الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل. بل الصحابة رضوان الله عليهم في الأمور التي لا يعرفون إيش يقولون؟ يقول الله ورسوله أعلم. نجد مثلا حديث جبريل، وكلكم يحفظ حديث جبريل، لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في آخر الحديث إيش قال؟ قال يا عمر أتدري من السائل؟ عمر رضي الله عنه يرى الرجل، أتدري من السائل؟ لكن لا يستطيع عمر أن يتجاسر، هو رأى الرجل جالس، والرجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وزيادة على ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت. إذن هذا ليس كأحد الناس، نحن لا نعرفه، ويقول للنبي صدقت. إذا ما يستطيع عمر أن يتجاسر، قال الله ورسوله أعلم. ما دام هذا يقول لك صدقت ولا يعرف منا أحد، إذن الله ورسوله أعلم. ها، انظر التأدب، لا يعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وبمناسبة جبريل سبحان الله هو صورته الحقيقية له 600 جناح، ويأتي أكثر ما يأتي على صورة من؟ على دحية الكلب رضي الله عنه، على صورة أحد الصحابة دحية رضي الله عنه يأتي على صورته. لكن في هذا الحديث لا يعرفه، لا يعرفه أحد. إذا قال الله ورسوله أعلم. في حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فهكذا ينبغي للمسلم في الأمور التي تشتبه عليه ولا يحسنها وليس له علم بها يقول الله أعلم، يقول لا أدري، لا أدري، يقول أنا أتوقف، أنا سأبحث المسألة، أنا سأنظر، وإيش هذا لا يضرك، بل إن قلت لك أن لا أدري نصف العلم، نصف العلم. والله جنة طالب العلم إيش هي؟ جنة طالب العلم لا أدري، اختبئ وراءها. وقالها من هو أفضل منك في العلم وفي الورع وفي التقوى. فإذا المصنف هنا يعلمنا أن أهل السنة والجماعة فيما اشتبه عليهم يقولون الله أعلم. وهذه الجملة فيها مسائل، منها قوله الله أعلم. هنا أعلم أفعل تفضيل، وغالبا تكون بين طرفين، فهنا يحتمل أن يكون الطرف الثاني الله أعلم مني أو منا، هذا احتمال أو لا احتمال. أنا إذا سألتك عن مسألة فيها اشتباه فتقول الله أعلم، يحتمل أعلم مني أو منا المتكلم، ويحتمل الله أعلم من الجميع، الاحتمال الثاني. فتقول الله أعلم يعني أعلم من الجميع، لكن أنت لما تقول على فرض الاحتمال الأول، لما تقول الله أعلم مني أو منا، هل يلزم من أفعل التفضيل أن يكون هناك تشارك في الصفة؟ يعني أن تكون الصفة في الطرفين وطرف فيه صفة زائدة لكن أصل الصفة موجودة. أنت لما تقول مثلا أنا أقوى منك، واضح؟ فيكون أنت عندك قوة لكن أنا أقوى منك، واضح؟ أو أنا مثلا في أي مسألة معينة فأنا أتقنها أكثر منك مثلا، فأنت تتقن هذه المسألة لكن أنا زائد عليك، هل هذا الشرط لابد منه؟ أم أن الطرف الثاني قد لا يكون فيه ذاك الوصف أصلا؟ فهمتم مقصدي؟ لابد الاشتراك، وقد لا يكون في احتمال الثاني وارد ولا مش وارد؟ احتمال الثاني وارد، أن يكون الطرف الثاني ليس فيه تلك الصفة أصلا ويستعمل أفعل التفضيل في هذه الحالة، واضح؟ كما ذكر الله عز وجل قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة. طيب خير مستقر مقارنة بإيش؟ أصحاب النار. فهل أصحاب النار عندهم مستقر؟ عندهم شيء يعني حتى نقول هؤلاء خير من هؤلاء؟ لا، فأصحاب النار في عذاب. ها؟ فإذا هنا أفعل التفضيل وجدت خير لأصحاب الجنة، والطرف الثاني ليس فيه هذه الصفة أصلا. إذا فالله تعالى نعم، لكن الخيرية المشكلة، هذا شر بالنسبة لهم، واضح؟ هذا خير، فإذا هو مستقر في خيرية لكن هذا أخير منه، ولكن هو لما في أصلا خيرية بالنسبة له، لأنهم يتمنون الموت، ها؟ ينادون، نعم، ها؟ نفس الشيء، لا نتكلم فقط في هذه، خير لا يلزم منه أن يكون الطرف الثاني فيه، قد يستعمل أفعل التفضيل لكن لا يلزم منه الطرف الثاني أن يكون فيها تلك الصفة. إذا أنت لما تقول الله أعلم مني أو منا، لا يعني أنك أنت عندك العلم القليل لكن الله أعلم منك، لا، وإنما المقصود أنني لا أعلم فالله هو العليم بالمسألة. فهمتم المراد لما فهمتم؟ المقصود الله أعلم يعني أن الله هو العليم بالمسألة، أما أنا فلا أعلم، فلا أعلم، فهذا يستعمل لفظ الله أعلم. ولهذا قد نستعمل هذا اللفظ ينفعنا في المدارات، هذا خارج الموضوع بطبيعة الحال، لكن من باب الفائدة، المدارات أحيانا قد تسأل عن مسألة محرمة وتستحي أن تقول لا لأنك ستكذب. فمثلا قد أقول لك مثلا أين يباع الخمر، وأنت تعرف المكان الذي يباع فيه الخمر. أين يباع الدخان، يريد أن يشتري الدخان وأنت تعرف المكان الذي يباع فيه الدخان، فماذا ستقول له؟ تقول لا، لا أعلم، أنت كذبت. إيش ستقول له؟ يقول هكذا، لا لا، لكن كيف، لكن كيف ستجيبه؟ كيف ستجيبه؟ لا، لو أجبته المدخن أدرى بمكانه قامت القيامة. لا، نحن نريد يعني تداري. إيش معنى تداري؟ الأصل هو تقول له اتق الله، هذا ما يجوز وهذا حرام وهذا كذا كذا، ها؟ لكن أحيانا تريد أن تجتنب شر الإنسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من يتقى لفحشه. واضح؟ وإيش تقول له؟ ما يجوز لك أن تكذب، أنت تعرف. ماذا تقول له؟ الله أعلم. أين؟ أحسنت، هذه ربما لن يمررها هذه. ولكن إذا قلت الله أعلم، إيش المقصود؟ هل يعني الله أعلم قد هو يفهم الله أعلم أنك لا تعلم؟ ولكن إيش أنت مقصودك؟ الله أعلم؟ الله هو العالم، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. نعم، مدارات، وهذه لها أمثلة في السلف. ذكرنا لكم ربما هذه أربعة مخلوقة في فتنة خلق القرآن، لما كان يلزمون بخلق القرآن، فجيء بأحد العلماء قال أما القرآن والزبور والتوراة والإنجيل هذه الأربعة مخلوقة، هو يشير إلى أصابعه، فظنوا أنه يقول، ظنوا أنه يقول بأن هذه الكتب مخلوقة، فأطلقوا صراحة. وحكاية ليس هنا، لما تبعوا يريدون أن يقتلوا يعني أحد الرجال، فتبعوا وجدوا قد دخل في بيت أحد الأئمة، فقال رأيت فلان، قال ليس هنا، فأشار إلى يده، هو معه وراء أصلا مختبئ عنده، قال ليس هنا. على كل حال هذه المدارات تستعمل، من بينها الله أعلم. وهناك لفظة نحن نستعملها وهي أفضل يعني من جهة الرد، نستعملها مقصودها صحيح. إيش هي؟ لا، مش ما نعرف، أنا كذبت. لا، هناك لفظة نستعملها ومعناها صحيح ويفهم بأنك لا تدري. من يدلون عليها؟ لا، مش يمكن، الله ما نكذب عليك. ما قدرش يقول لك. تستعمل ولا مش تستعمل؟ ما قدرش يقول لك. إيش معنى ما قدرش يقول لك؟ ما أقول لك شيء. هو إيش يفهم؟ إيش يفهم؟ ما عارف شيء. هذه أنصحكم بهذه الجملة، والله ستنفعكم كثيرا في قضايا تتحرجون أحيانا مع ناس العائلة ومع كذا، قد تتحرج في الإجابة. ما قدرش يقول لك، يعني ما أقول لك شيء. ولكن هو يفهم بأنك لا تعلم. نعم، هذا هو الأصل. نتكلم نحن، نقول إذا كان هناك مفسدة أو كذا، أما الأصل فإنك تقول ما يجوز كذا كذا كذا. طيب، قلنا هناك المصنف ماذا قال؟ قال ونقول الله أعلم، ولم يقول الله ورسوله أعلم. إذن لم يضيف المصنف هنا كلمة الله ورسوله أعلم. ليش؟ لأن هذه اللفظة تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول الصحابي الله ورسوله أعلم، لكن بعد مماته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته وبعد انقطاعه عن دار التكليف، هنا لا يقال رسوله، ولازال الناس أحيانا يقولونها الله ورسوله أعلم. لا يا شيخ، الآن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم، إذن تقول الله أعلم فقط ولا تدخل كلمة رسوله، الله ورسوله أعلم. ومن المسائل المتعلقة بهذا أيضا، بهذه الجملة، قال قوله فيما اشتبه علينا علمه. فيما اشتبه علينا، نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، وقع لنا اشتباه. وتعرفون اشتباه الأمور المشتبهة كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا المشتبهات يعني، لما نقول اشتبه بمعنى اختلط، اشتبه بمعنى اختلط، ولهذا نقول تشابهت أو اشتبهت الأصوات على الأذن بمعنى اختلط، فصرت لا تميز بين الأصوات. كذلك الصور صرت لا تميز. فهنا الاشتباه وقع لك، إما قد يكون الاشتباه في الدليل، وإما قد يكون في الاستدلال. يعني أحيانا يقول لك الاشتباه يكون ما عندك دليل أنت. إيش تقول؟ تقول الله أعلم، أنت ما عندك دليل، أو أن الدليل موجود لكن وجه الاستدلال خفي عليك. إذا إيش مطالب به أنت؟ تتوقف. فإذا الاشتباه هو قد يكون في الدليل وقد يكون في الاستدلال. أما الدليل هنا أنت تقول الله أعلم، اشتبه عليك هذا الأمر. بطبيعة الحال ليس هذا يعني أنه ليس هناك دليل، لا، قد يكون هناك دليل وأنت لا تعلمه، فقط يعلمه غيرك، فلهذا حول الأمر إلى غيرك، فأنت لست أهلا لذلك فتتوقف فتقول الله أعلم. وقد يكون الاشتباه في الاستدلال، يكون دليل موجود بين يديك، ولكن هل هذا الدليل مطابق للمسألة؟ هل هذا الدليل، وجه الاستدلال بهذا الدليل، يعني ينفع في هذه المسألة؟ لأن قد يكون الدليل عام والمسألة خاصة، وأنت تسوق دليلا عاما في مسألة خاصة، يقول لك أين وجه المطابقة؟ ها؟ كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في مناظرة مع أحد من منكر بعض الصفات، لما كان يطالبه بالدليل، فالدليل، الدليل إيش دليل؟ قال طيب الدليل، أي دليل تقوله دليل؟ قل هو الله أحد. وهذا دليل في المسألة؟ يعني أي حديث أو أي آية قد تقولها وتقولها دليل، لكن مطابقة الدليل المسألة هل هي وجه الاستدلال صحيح؟ لا، مش أي دليل يحتج به في المسألة. ولهذا الآن من يذكر الله تعالى بطريقة بدعية ممن يهلل الله حي الله حي، أو هو هو، أو يقفز، ها، أو يجري ويدور، فلما تطالبه بالدليل يقولك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا شيخ، ما علاقة الذاكرين الله كثيرا بالذاكرات مع هذا؟ هل هذا دليل؟ يقولك نعم دليل. طيب هل هذه المسألة دليلك مطابق لهذه المسألة؟ لا، إذا بعيد جدا. أنت تأتي بدليل عام ونحن نتكلم في مسألة خاصة، أن نذكر الله بهذه الصورة بهذه الصيغة، من أين لك هذا؟ يقول لك لا أنتم كذا. أو يأتيك بعض الناس لما يقول لك إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصلاة الإبراهيمية، يزيد لفظ سيدنا مثلا، أو يصلي عليه في الآذان، أو يصلي عليه عند قراءة القرآن، يقول لك هذا عام. لا يا شيخ، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله القاعدة عجيبة جدا، سبحان الله، كل دليل عام لم يجري عمل السلف على جزئية من جزئياته فهو بدعة. وهذه القاعدة مهمة تنفعنا في مباحث دقيقة جدا، من الصعب أن تحكم على بدعية هذه أو هذه إلا بفهم هذه القاعدة. كل نص عام لم يجري عمل السلف على جزئية فرد من أفراد هذا العموم إذن فهو مردود. إذن ذكرنا الاشتباه قد يكون في الدليل، وقد يكون أيضا في الاستدلال. ولهذا الإنسان ما يخوف في كتاب الله جل وعلا بالرأي وبعقله، إلزم حدودك. قد يكون الدليل عندك من القرآن وأنت ما تعرف تفسيره وما تعرف كلام أهل العلم، فأنت تحتج به بناء على أمر معينه ليس كذلك. إذن إلزم حدودك وقول الله أعلم إن كان الدليل بين يديك، لكن وجه الاستدلال إذا لم توفق فتوقف. وأنا أقول إذا لم يكن لك إيمان في المسألة، أما إذا كان لك إيمان في المسألة فنعم، باعتبارك هنا أنك قلدت غيرك، ولوجه الاستدلال يجوز التقليد فيه حتى من قال بعدم جواز التقليد في العقائد. واضح؟ وكانت مرت معنا هذه، من قال بعدم جواز التقليد في العقائد ويلزم أن يتعلم المسألة بدليل، قال ويجوز التقليد في وجه الاستدلال، لأن هذا لا يعلمه إلا العلماء، فلهذا تقلده في وجه الاستدلال. ولهذا تلزم الله أعلم وتخرج من باب واسع. ولهذا الإمام مالك لما يأتي إليه الرجل من بعيد ويسأله عن 40 مسألة، وما يجيب الإمام مالك إلا على 4 مسائل، وقيل أقل من 40، فيا إمام أنا جئتك من مسافة بعيدة جدا وأسألك عن 40 مسألة وتقول الله أعلم وتقول لا أدري، إيش قال له الإمام مالك؟ ارجع إليهم وقل لهم إن الإمام مالك يقول لا أدري. فسبحان الله، يعني تريد أن أقول شيئا أنا لا أعلمه وهذا إمام؟ ونحن وإيش نقول نحن يا مشايخ؟ ما نصلح أن نكون طلبة لطلبة طلبته، إمام الدنيا، ويأتيه الإنسان من مسافة بعيدة جدا ويقصده، ومع ذلك يرده وما يجب إلا 4 مسائل. فلهذا الله أعلم سبحان الله هي في الحقيقة مهمة جدا. تقول الله أعلم، لا أدري، سأبحث عن المسألة، أنا أتوقف، قد يكون هناك شيء مثلا أنت خفي عليك، إذن كلما توقف كان أسلم لك. وهذا ما ذكره الشيخ صالح سبحان الله في كفائدة مهمة جدا، أن الإنسان إذا أخطأ الله أعلم فتح باب الشر، إذا أخطأ الله أعلم ولم يعد يقولها يفتح له باب شر، ويبدأ الرأي يتحكم فيه، وإذا تحكم فيه الرأي يبدأ يتبناه ويتعصب له، هذا والعياذ بالله يبدأ الانحراف. ليش؟ لتركه لله أعلم لا أدري، بخلاف من قال الله أعلم ولا أدري وبحث في المسألة، هذا يوفقه الله تعالى وينور قلبه ويثبت العلم في قلبه بإذن الله جل وعلا، لأنه وقف عند حدوده ولم يقل عن الله تعالى ما لا يعلم. ثم إذا بحث وجد من قال بهذا من الأئمة ثم قلده وأجاب عن السائل، فلا حرج في ذلك، يكون قد أدى الذي عليه. ولهذا دائما يا إخوان بارك الله فيكم، لا تتعجلوا ولا تتكلموا في مسألة ليس لكم إمام فيها، لا تحاول أن تنفرد، وهذا هو الشذوذ الذي نحن ذكرناه في الدروس الماضية، أن تكون شاذا في مسألة معينة في قول معين تتبناه ليس لك إمام، وتبدأ تدافع وتنافح دونه وتتعصب لهذا، وربما أحيانا قد تكون تعلم أنك على الباطل لكن تأخذك العزة بالإثم والعياذ بالله وتثبت على ذلك، هذا ضياع، هذا ضياع، أنت تتوقف. وليش نحن نقول في النوازل الكبرى في القضايا العظمى أن لا يتعجل طلبة الصغار طلبة العلم الصغار ويتوقف حتى يتكلم الكبار؟ لهذه العلة، اترك الكبار يتكلمون، فإذا تكلموا أنت بلغ وعلم ما قال. أما كل مسألة تقول أنا لها، وخاصة هذه الوسائل الآن الموجودة، ينبر الصغار في قضايا كبرى، في قضايا فيها دماء، بل في قضايا فيها مصير دولة، وتجد الصغار يتكلمون في النت وكذا وكذا نفعل، هذه فوضى، وما تجرؤوا إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فتح لهم هذا المجال فتكلموا. ولهذا دائما الإنسان يلزم حدوده، هذا خير له. ثم قال المصنف: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وهذه المسألة يظهر أنها مسألة فقهية، واضح؟ هي مسألة فقهية من الفروع الفقهية، وأدرجها المصنف في إيش؟ في كتاب الاعتقاد، في العقيدة، في الأصول. وهذا ينبهنا إلى ماذا؟ ينبهنا إلى أن هناك أمور في الفروع، على صحة تقسيم الأصول والفروع، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية له قول في هذه المسألة، لكن على صحة هذا التقسيم، لكن لمخالفة أهل السنة لأهل البدع فيها وتميز أهل السنة عن أهل البدع ذكروها في مصنفات الاعتقاد، ومن بينها هذه المسألة. قال: ونرى المسح على الخفين، وهذه المسألة تميز بأهل السنة مخالفة ليش؟ للخوارج والروافض. الخوارج والروافض لا، لا هم يقرون بذلك. لا هذا مبحث آخر. لا هو لا ينكر الخفين، لا ينكر الجوربين. ينكر الجوربين. لا الخفين في حديث متواتر، لكن الجوربين نعم في خلاف، لأن كنا ذكرنا لكم من يذكرنا بكلام ابن سودة بما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. نعم أتميم. ورؤيته ومسح خفين، أحسنت، هذه متواترة، لكن لما نأتي للجوربين لا، الجوربان فيها خلاف، ليست لم تصل درجة المسح على الخفين. فإذا هنا الروافض لا يغسلون أقدامهم بل يمسحون فقط، ولهذا ما تجد رافضيا يغسل قدمه في الوضوء، كل الروافض يمسحون أقدامهم وإن كانت مكشوفة، ليس عليها جورب أو نعل أو خف، هم يمسحون فقط. ومن علامة الروافض أن تنظر إلى قدميه بعد الوضوء. تريد أن تعرف الرافضي؟ هم أصلا لا يصلون معنا في المسجد، لأن تعرف، لكن ربما قد تذهب إلى مكة، قد تراهم في العمرة، تراهم في الحج، انظر إلى الأقدام بعد الوضوء، علامة الرافضي، ما تجد بللا في أقدامهم، فهم لا يغسلون أقدام. ولهذا أهل السنة هنا تميزوا عن الروافض والخوارج. هنا الشيخ صالح حفظه الله ذكر مسألة مهمة جدا أنا أريد أن أقف عندها، وهي مصنفات مسائل الاعتقاد في مصنفات أهل السنة في الماضي والحاضر تكون مبنية على مسائل، وهذه المسائل لابد أن نعرفها حتى إن شاء الله تعالى تتضح لك صورة كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة تكون مبنية على ماذا. مما ذكر قال ما هو في بيان الأركان الستة، وهذا هو الأصل في التصنيف، أنك لما تصنف العقيدة تبني المصنف على إيش؟ على الأركان الستة، تبدأ بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، ثم إيش؟ واليوم الآخر والقدر خير وشر. فمصنفك يكون مرتبا على ترتيب الإيمانيات الست، ثم تفصل بعد ذلك في كل مبحث في كل ركن من هذه الأركان، فهذه تذكر في المصنفات. مما يذكر أيضا أن أهل السنة يذكرون ما تميز عن غيرهم في مسألة المعاملات، يذكرونها في أيضا في كتب الاعتقاد، المعاملات مع ولاة الأمور، معاملات مع أهل البدع، المعاملة مع أهل المعاصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصحابة، أمهات المؤمنين، هذه كلها تدخل في إيش؟ تدخل في كتب الاعتقاد. إذن بعدما ذكرنا الإيمانيات الست، ثم ما تميز به أهل السنة عن أهل البدع في مسألة المعاملة، ثم أيضا من الأمور الأخرى هي مسائل الفروع التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم، ومنها التي ذكرناها هنا المسعى الخفين. طيب الآن ربما قد ندرج مثلا مسألة فرعية، الآن إيش ندرج؟ نريد أن ندرج مسألة فرعية في كتب الاعتقاد، ماذا سندرج الآن مثلا؟ الجمع، جمع بين الصلوات، صلاة الظهر والعصر، وليس المغرب والعشاء، المغرب والعشاء مسلم ممكن، أو الصلاة في وقتها خلافا للروافض فإنهم يجمعون عندهم ثلاث مواقيت فقط، ممكن. ممكن ندرج الآن الرجم، أحسنت بارك الله فيك، الآن هجم الشرس على الرجم وتحدي الرجم، الزاني المحصن، القتل المرتد يدرج، هو موجود أصلا، موجود قتل المرتد، الحجاب والنقاب، ندرجه ولا ندرجه؟ ممكن إدراجه، الحجاب والنقاب ممكن إدراجه الآن في العقيدة وندرجه كجملة مستقلة، وخاصة النقاب للهجمة الشرسة التي نراها الآن. على كل حال هناك مسائل الآن مستجدة ممكن أن ندرجها لمخالفة الفرق الضالة والناس، أغلب الناس كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأهل السنة في هذه المسألة. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بمصنفات الاعتقاد أنها مسألة الصفات والأخلاق، الأخلاق أهل السنة، حلم أهل السنة، صبر أهل السنة، عبادة أهل السنة، جهاد أهل السنة، دعوة أهل السنة، هذه من أدرجها؟ من يذكرنا؟ من أدرج هذا المبحث في كتاب الاعتقاد؟ درسناه سويا، شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، في آخر الواسطية أدرج الجانب الأخلاقي عند أهل السنة، وهذا مهم جدا أيضا، هذا يدخل في الاعتقاد. يعني حتى أصور لك يا شيخ ويا مشايخ، أصور لك أن العقيدة يشامل لأمات المسائل وتدخل فيها جميع المسائل، لأن العقيدة هي المحرك، هي المحرك للإنسان، إذا ضعفت العقيدة في القلب ضعف الإنسان، إذا قويت تحرك الإنسان، فكل العبادات مرتبطة بالاعتقاد. وهذه الجملة فيها مسائل، منها قال ونرى المسح على الخفين، ونرى هنا نرى ويستعمل بعض الفقهاء أرى ونرى، هذه ليست الرؤية المجردة عن الدليل، أهل الرأي شيء آخر، وإنما هذه رأى العلمية المبنية على الدليل، أي نحن أهل السنة نرى كذا وكذا بناء على إيش؟ على دليل. وهذا هو العلم، هذا هو العلم المبني على الدليل، مش الرأي الذي فيه تخرص، فيه ظنون كاذبة، يقول لك أرى أرى أرى، لا، مش هكذا العلم، ما يؤخذ بهذه الصورة، وإنما أرى أو نرى المبنية على الدليل. وهذا بطبيعة الحال فيه مخالفة للروافض والخوارج. والمسألة الثانية هي المسح على الخفين، هذه المسح على الخفين متواتر، بل أوصل بعض أهل العلم إلى 80 صحابي رووا المسح على الخفين. إذن كيف يرد هذا الحديث؟ كيف يرد وأنتم تقولون بأن المتواتر يفيد إيش؟ يفيد العلم. فإذا نحن حججناكم بالقرآن ما تستطيع أن ترد القرآن، ليش؟ لأنه متواتر، وهذا الحديث متواتر سواء تواترا لفظيا أو معنويا. لكن أهل الزيغ وأهل البدع هذا شأنهم، كل ما عرض أصولهم يبحثون عن المخرج. أما مسح على الجوربين فقد روي عن 14 صحابي، ولهذا فيها خلاف، هل يجوز المسح على الجوربين أو لا يجوز؟ فيها خلاف بهذا الاعتبار، والصحيح أنه جائز. والكلام كنا تكلمنا في هذه المسألة، ومن أنكر بناء على تعصب مذهبي كما راجع الأيام الماضية فهذا القول ضعيف صراحة، لا يلتفت إليه. والمسألة الثالثة، مما استدل على المسح على الخفين من القرآن، إيش الدليل المسح على الخفين؟ قلنا المتواتر، تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وكان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يجعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. طيب من القرآن، تفضل. بقراءة الجر، هنا المعركة، هنا المعركة في هذه القراءة، لأن عندنا قراءتان، قراءة بالنصب وأرجلكم، وهذه ما فيها إشكال، لأن هذا فيها إيش؟ فيها الغسل، معطوف على إيش؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن لما جاءت وامسحوا برؤوسكم جاءت وأرجلكم، رؤوسكم وأرجلكم، رؤوسكم وأرجلكم. القراءة الأولى ما فيها إشكال، القراءة الثانية هي التي فيها إشكال. هل هذا دليل على المسح على الخفين بهذا الاعتبار؟ لأن الذين استدلوا بهذه الآية قالوا القدم طارة تكون مستورة يعني بخف أو جورب، وطارة تكون مكشوفة، فإذا كانت مكشوفة فنعمل الآية النصب يعني الغسل، وإذا كانت مستورة نعمل آية الجر، أرجلكم معطوف على المسح. طيب نحن ننظر إلى هذه الآية، هناك اعتراض. أول الاعتراض أن المسح في هذه الآلة في هذه الآية غير وارد ولو قلنا بالجر. ليش؟ قالوا لأن الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، إذن هنا الكعبان باعتبار الغسل، لكن هل باعتبار المسح يدخل الكعبان فيه؟ لا، لأن علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن كيف يكون المسح؟ يكون بتفريج الأصابع، تفرج الأصابع وتمرر على ظاهر القدم، على ظاهر الخف. إذن الكعبان هما العظمان الناتئان الخارجان، تعريف هذا الكعبان بين الساق والقدم. إذن عند المسح الأمر لا يتعلق بالكعبين أو لا؟ ثم الإشكال هو يطرحه حتى الروافض، هذا الإشكال يقول لك لو كان المقصود بالكعبين لا ذكرت جمعا، لأن كل قدم فيها كعبان. إذن كم عندنا؟ 4، بخلاف إلى المرفقين، المرفق مرفق. على كل حال هذا نحن ما عرجنا عليه، نحن نتكلم عن المسح لا يدخل فيه الكعبان. إذن طيب كيف نوجه هنا الجر، قراءة الجر؟ نعم. مخالط الأمين الشنقيطي رحمه الله هو ذكر أن ابن كثير أن كسائي كان يقرأ بالجر، ولكن روى أثرا أنهم كانوا يغسلون، ووجه هذا يعني للتناسب كما في قول عز وجل يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، على رواية حفص والواش نحاس، ورواية ابن كثير نحاس، وقيل هنا للتناسب هذا يحصل على آيات كثيرة في القرآن. التناسب والمجاورة؟ لا للمجاورة. نعم للمجاورة. أحسنت، نعم أحسنت، هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول، أحسنت، أن الجر هنا للمجاورة، لأن أرجلكم جاورت إيش؟ رؤوسكم، وهذا في اللغة موجود، بل حتى في القرآن كما ذكر الله عز وجل إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم. طيب أليم هنا وصف لمن؟ هل لليوم أو للعذاب؟ للعذاب، ولكنها مجرورة وعذاب منصوبة. في الأصل في كلام غير القرآن كيف يقال؟ أخاف عليكم عذابا أليما في يوم، لأن الظرف الأليم ليس وصف لليوم وليس وصف للظرف، الظرف لا يوصف بأنه أليم ولا مش أليم لأنه هو يوم وقت، لكن الوصف للعذاب. إذن هنا أليم تكون منصوبة باعتبار أنها صفة لعذاب، ولكن هي مجرورة، مجرورة بإيش؟ بالمجاورة، لأنها جاورت اليوم، عذاب يوم أليم، أليم جاورت اليوم فجرت بهذا الاعتبار وليس لأنها مجرورة. فقالوا هذا موجود في اللغة بل موجود في القرآن، ها؟ يقولون المثل المشهور هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، هي الأصل إيش هي؟ هذا جحر ضب خرب، لأن الخارب هنا وصف للجحر وليس للضب، أما الضب فهو يدخل، أما الجحر هو الذي خرب. فإذا هنا لما كانت خرب مجاورة للضب جرت للمجاورة، هذا قول له وجه. إذا هنا العلماء بعدما قالوا الآية ليست صريحة في المسح على الخفين، كيف نوجه الآية القراءة بالجر؟ الإرادة الثاني هو قالوا أن المسح هنا وامسحوا برؤوسكم الفعل تسلط على حتى على الاسم الثاني، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، والمسح هنا المراد به الغسل الخفيف، لأنه يطلق على الغسل الخفيف بأنه مسح، ومن غسل بخفة قيل مسح. واضح كلامي لو مش واضح؟ ولهذا ذكر الشيخ صالح قال فالغسل الخفيف يطلق عليه عند العرب المسح، كما قال الله عز وجل فطافق مسحا بالسوق والأعناق، مسحا قتلا خفة، فصار يقتل قتل خفة، فوصف هنا مسحا بالسوق والأعناق، واضح؟ فيطلق على الغسل الخفيف المسح. وهناك جملة دارجة تقول تمسحت للصلاة، إيش معنى تمسحت للصلاة؟ توضأت وضوءا خفيفا، تمسحت للصلاة توضأت وضوءا خفيفا، وهذا دارج في كلام العرب. هذا الذي ذكرته الآن ويذكره المشايخ هذا من باب إيش؟ توجيه قراءة الجر. أما الدليل على المسح الخفين هو إيش؟ تواتر الأحاديث على ثبوت المسح الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. إذن انتقل المصنف إلى مبحث آخر وهو الحج والجهاد. قال: ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، وهذا أيضا فيه مخالفة للروافض والخوارج. ولهذا ترون المصنف سبحان الله كل المسائل التي قعدها في هذه العقيدة ماذا ترى؟ ترون أن هناك مخالفة للفرق الضالة، كلما قعد مسألة في جملة ترى خالف أهل السنة في تلك الجملة فرق كثيرة ضلت عن الصراط، من بينها الحج والجهاد، أنها تكون وراء ولي الأمر. الحج والجهاد وصلاة العيد والعبادات تكون وراء ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يرتب هذه العبادات، فتكون الأمة تطيعه هنا بالمعروف وتكون وراءه وتعينه على ذلك. لأن لو تصورنا مثلا، احنا نضرب مثال الحج، الحج كم يقصده من الناس؟ الآن صار عدد كبير جدا، يعني قد تصل إلى 3 ملايين إلى 4 ملايين، عدد كبير جدا. فأهل السنة يرون الحج وراء أمير، وهذا الأمير هو الذي يسير الناس في الحج، وإلا لو ترك الأمر هكذا إيش سيقع؟ بالله عليكم إيش سيقع يا مشايخ؟ فوضى، فوضى، ويترتب على الفوضى ستترتب كوارث بمعنى الكلمة. العدد الذي نحن نسمع به، صلى الله يرحم موت الحجاج لأن توفي عدد هذه السنة، وتذكرون السنة التي وقع فيها الزحام، تذكرون كم عدد؟ فالعدد الذي توفي الآن أو في تلك الفترة سيتضاعف أضعاف أضعاف إذا ترك الأمر هكذا. من يحج يذهب يحج، ما في أحد ينظم ولا يسير ولا يضبط الأمور، لا لا، حج فوضى. ولهذا أنا أستغرب، أقسم بالله العلي العظيم يا إخوان، أستغرب من ينكر التصريح بالحج ويقول لك بدعة، التصريح بالحج بدعة، ينبغي أن تحج فقط. فكر معي يا شيخ، فكر معي، فكر معي، هي ليس قضية التصريح بالحج فقط، فكر معي. أنا أضرب لكم مثال، المغرب تعطيه مثلا السعودية 10,000، مثال فقط لا أدري عدد، كم تعطي المغرب؟ كم؟ 30,000؟ لا بزاف، 30,000؟ طيب 30,000 مثلا، 30,000، طيب 30,000 رسمي، 30,000 بدون تصريح. الجزائر تعطيه المغرب، تعطيه السعودية 40,000، 40,000 رسمي وبدون تصريح. الدول الكبيرة التي فيها عدد مسلمين أكبر كأندونيسيا وماليزيا تصل إلى 150,000، 150,000، طيب تعطي 150,000 رسمي بالتصريح و 150,000 يحجون بدون تصريح. طيب كم سيجتمع في مكة؟ عندنا 4 ملايين في مكة، 3 ملايين، سيكون 6 ملايين. طيب بالله عليكم إذا اجتمع 6 ملايين في مكة في بقعة واحدة كيف سيمر الحج؟ وأنا أزيدكم فائدة، عفوا أزيدكم فائدة، أن هناك طائفتان تتربص بمناسك الحج، ينبغي أن تكون على دراية بهذا الأمر يا مشايخ. طائفة تتربص بمناسك الحج، طائفة تتربص بالسعودية، وطائفة تتربص بالحجاج، لأن هناك طائفة تريد إسقاط السعودية بأنها فشلت في تنظيم وكذا وكذا، وهناك طائفة تتربص بالحجاج، وأنا أقصد الحجاج الروافض الشيعة، الروافد الشيعي إخوان يحدثون زعزعة، لأن الحمد لله فيكم من ذهب إلى الحج، فيكم يحدثون بعض القلاقل التي ينجم عنها التدافع، يفعلون بعض الأمور ينجم عنها التدافع، إذا وقع التدافع ترى الأموات. الروافد أخذوا معهم المتفجرات إخوان، ينبغي أن تعلموا هذا، أنتم معلين بهذا، المتفجرات إلى بيت الله، الحمد لله تم ضبطهم في المطار قبل دخولهم، ضبط المتفجرات. الروافد الشيعة إيران يريدون إحداث هذا الأمر في بيت الله عز وجل. وأما يوصين، أحسنت بارك الله فيك، إذن لما يكون العدد 6 ملايين حاج، 3 ملايين بتصريح، 3 ملايين بدون تصريح، من سيرتب هؤلاء؟ من سينظم هؤلاء؟ من سينظم هؤلاء في الطواف، في السعي، في وقوف بعرفة، في رمي الجمرات؟ هنا يقع المشكل أكثر، في رمي الجمرات من سينظم هذا؟ هذا العدد كبير جدا. أنا فقط دعوت إلى بيتي، عندي دعوة، دعوت 100 ناس، رتبت ترتيب الذي أستطيع أن أتحمل 100 بشر، 100 واحد، ففوجئت ب200، فوجئت بضعف العدد، وأنا ما عندي أصلا أن يأتي ضعف، ماذا سأفعل؟ جري عليهم. ماذا ستفعل؟ قولي الآن ماذا ستفعل؟ أنت عندك أقصى طاقتك هي 100، ففوجئت ب200، لا من ناحية الأكل ولا الشرب ولا المقاعد ولا الفضاء، كل الترتيبات على قدر 100، فأنت فوجئت بضعف. أين ماذا ستفعل؟ يا إخوان ينبغي أن نفكر. الكلام بأن التصريح بدعاء وما أنزل الله بمصر، هذا كلام والله ليس له أصل وليس له أساس من الصحة. ولي الأمر في السعودية يرتب، ينظر على حسب طاقته، لأن إذا زاد العدد، تصور معي من السعوديين يمنعهم من الحج كم يلزمونهما؟ كل مرة في 5 سنوات إذا دخلوا وما عندهم، بأن سبق له الحج عام أو سنتين يردوه. ليش؟ محافظة على العدد الذي يستوعبه الحرم، وحتى تكون هناك نوع من الانسيابية ونوع من الراحة للحجاج وتكون أمور. لكن إذا زاد الضعف هذا مصعب جدا، كيف ترتب يا إخوان؟ فكروا بارك الله فيك، دعنا من العواطف، هؤلاء يقيدون العبادة، والله ما أنزل بهذا من سلطان، والله عز وجل جعل الأمر مطلق وهم قيدوه، ولا ينبغي لولي الأمر يتحكم، ولي الأمر الذي يتحكم ينبغي أن يكون عالم كذا، شروط كذا. فلهذا نصيحة يا إخوان، التصريح هذا لما ولي الأمر الدولة وضعه، وضعه لمصلحة عظيمة، واضح؟ وضعه لمصلحة عظيمة، ووجود أمير يسير الحجاج فيه مصلحة، فيه مصلحة. أنت إذا سفرتم 3 4 وليس عليكم أمير، إيش يقع لكم في السفر؟ ها؟ إيش يقع لكم في السفر؟ تختصمون لما تختصمون؟ ما تتفاهمون؟ لكن لما تجعلوا عليكم أمير هو الذي يفصل بينكم، نذهب إلى الفندق الفلاني، نأكل في المطعم الفلاني، نتوقف هنا، نستريح هنا، هو الذي يفصل. لكن إذا ما كان كل واحد يقول لا نتوقف هنا، لا لا والله ننتظر هناك، لا لا والله نأكل هنا، لا أنا ما أكل هنا، فلا يزالون مختلفين، ونحن الشرع، الخلاف شر. فهذا التصريح لمصلحة عظمى تترتب عليه. طيب من حج بدون تصريح، حجه صحيح؟ حجه صحيح، حجه صحيح، لأن التصريح خارج عن ماهية العبادة، خارج عن ماهية العبادة، فحجه صحيح، لكنه يأثم لذهابه بدون تصريح، وهذا سيؤدي إلى مفسدة عظمى، وهي الفوضى التي ينجم منها الموت. يعني الفوضى، لأن أنا أقول لكم أي تدافع يقع في مكة الأرواح ستزهق، لأن هناك كبار السن، هناك عجزة، هناك كذا. كيف؟ لا إذا أداها تكلم. متابعة على التصريح يعني؟ لا نتكلم. إذن طيب أحسنت بارك الله فيك، الشيخ يؤكد مسألة أخرى أنه إذا لم يؤدي المناسك لأنه لا يستطيع أن يدخل يكون هناك صرامة في المراقبة، فإذا لم يؤدي المناسك فحجه. نحن نتكلم على فرض إذا أدى المناسك فيبقى في هذه الحالة حجه صحيح، لكن يأثم لتركه هذا الأمر. نترك إن شاء الله الكلام عن الحج والجهاد على الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.